قال: والاستقامة هي السداد، وكل ما سد به سداد. الاستقامة هي السداد، يعني إن تجد قولا سديدا تقوله حصنتك عن غير السداد سداد. كل ما سد به سداد. وزخمة شديدة سداد تكون للمشموم كالحجاب. لا كأنها ساتد عن المشموم لا يتصل إلى ذلك. يسال ملبوس وشعر سدر. ايوه سدره سدله بمعنى أصله. وذو اشتهار سدرة وسدر. شجر النبق. وسدور وإن تشاء فسدر جمع سدور مكثر الذهاب. ما قدم. واعلم بأن أخذ سدس سدس والخمس فوقه بيوم سدس. والستة الواحد منها سدس مشتهر في أرسن الخساب. سدلت أي أرسلت وهو السدل. سدلت الشيء وسدرته أرسلته وهو هو المصدر السدل. وسمت جوهر وستر سدل. والسدل بالكسر سمت سمت القلادة. جوهر جوهر وستر وستر سدل أيضا الستر كالسدل بالرائب وبالدام وبالدام من لا يتعاد وعير. ومثل سدر في الكلام سدل. سدر تعرف اللي هو كثير الذهاب مثله سدل بالدام. جمع سدول رجل جوال. سدول في البيت الذي قبل هذا سدر سدر جمع سدول مكثير الذهاب مثل سدل. مثل سدل نعم جمع سدول رجل جوال. سدول وسدول معناهم واحد كثير الذهاب كثير تجواب الأرض. واسم الندى من أول الليل سدى. أيوة وبه حياة الكون خفي لا ننزله الله كل ليلة. واسم الندى من أول الليل سدى به حياة الكون. وأنت الندى فيما ينوبك والسدى إذ خود عدت عقبة القدر ما لها. أنت الندى به حياة فيما ينوبك والسدى إذ خود عدت عقبة القدر ما لها. ليس عندها من الطعام إلا ما يلي القدر. الخود هنا الخود الناعمة التي كون. وسدوة الثوب سداه والسدا جمع. وسدوة الثوب تعلم مبدأ نفسه سداه هذا اللي لقوه ولا اللي عرض الشنقال. لا وسدوة الثوب سدا هو السدا جمع وكل مهمل فهو السدا. ايوه ايحسب الانسان انه ترك السدا اي مهملا. وفتح جوز غير الاستطحاء وللسوام المال قيل السرب. للنساء والوحوش سرب. السرب بالفتح يقال للقرب. ويقال للطريق ويقال للمال. وعليه الحديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يمحو الفور جميعها. السرب بشر بالعقل بالقد معناها غير خائف. وفشر بالطريق وفشر بالمال قدم حد أصبح. وللسوام المال قال إذا سربوا جمع سائمة من الذي يبلو. نعم قيل سربوا. نظر ابن إذا سيره سربوا وللنساء والوحوش سربوا. سرب سرب جماعة النساء والوحوش. وحوش شامل الطير دلق الغارة في أجزاعهم كرعال الطير أسرابا تمر. قال هون التحت قال محشيون يقال لجماعة النساء والضباء. والقضاء سرب. ولجماعة البقر الوحشية إجلون. إجلون وضع إجلون. إجلون إجلون قال هو أجلون. إجلون نعم إجلون وربربون. نعم وربربون وربربون. ولجماعة البقر الوحشية خاصة صوار والله صوار يجلو صوار. ولجماعة الحمير الوحشية الحمير الوحشية آجل. عانة جمعها عون، جمع عون، جمعها عون الصيغة كذا. ولجماعة المعاني خيط نظر، خيط وخيط كبرى تقدم في باب الخالد. ولجماعة الجرادي رجل، رجل وعارض، رجل وعارض مدي عارض تنقال. ولجماعة النحل دبر، قول دبر. نعم. و وسربة جماعة، والسرب جمع لسربة وللسراب، سربة حق لسربة وللسراب، جمع لسربة وللسراب. للطعن في السرة قيل سر، سره سر طعنه في السرة كذاك تفريح، تفريح كذاك تفريح. نعم سره فرحه كذاك تفريح. ومن يسر وكل مكتوم يحب سر، وكل مكتوم وبحت سر، والموضع الفائق بالإخبار وبحت البحث الخالص. وكل مكتوم وبحت سر، وبحت سر، والموضع الفائق سر هون بالكسر زاد سر، والموضع الفائق بالإخصار جماع. الموضع الفائق بالإخصار قالوا سر كذلك يعني كثير الإخصار. الذي أصبح ناميا في سربه جماع أيضا، والأداب سر سر هذا مجال الكشف سر لا توعدهم سر. ويحرم مع حظ مع خط وجه ويد، والسر قوم بلا أصل، وقل أسر لواحد منهم بلا اختيار. والسرة المقطوع منها سر كذا نقيض الضر والأسر اسم لكل أجوف يمر، وجمعه للفعل الانتساب. والسرة المقطوع منها سر كذا نقيض الضر ماشي. والأسر اسم لكل أجوف يمر، يمر فيه أو يمر يذهب أجوف نوع عاش مثلا لو جوف الأخوة مثال لو جوف أجوف لو جوف وسمع ظهوري الفؤدي وانتسابي سر. آخر ليلة من الشهر الثرار خط في الجلهة والكف في الشراب، الشراب آخر ليلة من الشهر سرر، سرر وسراره قالوا الشرر والسرر والمحاق، والمحاق مد لا فتقدمت كل ثلاث من ليالي الشهر تدعى لدى العرب باسم النجر، وهي على الترتيب حذها غرر ونفل وتسع وعشر، بظن تريها درع وظلم حنادس ثم الدآب تعلم، ثم محاق فعيد الترتيب آل ابن قتيبة السليم الصوبة. مثال بيتهم اسم بيتهم. نعم. آخر ليلة لا. والخط في الجبهة والكف سرار جمع أسارير، جمع مع ما من السرة زال، والسرر جمع لسرة بلا استغراب. مع من السرة، مع ما من السرة زال ما قطع منها قالوا قاعدوا جمع لسرة بالاستغراب. بسم الله. قال سرعته إن كنت منه أسرعا، والكرم حيث قيل فيه السرعا، نبات قضبه السبن، أو نبات قضبه السبن وسرعا إثارة للسرعة في السرعة. سرعت فلانا فسرعته أسرعه إن كنت منه أسرعا. صار عن باب فاعل يعني باب اثنين الذي فقد والسريع الكرم أقولك نبتت عصانه الكرم ثمر العنب، والعنب أحب أن تعصر منه الخمر. كرم حيث قيل فيه سريعا نبات قضبه السبب، القضب يعني جمع قضيب منه مدى عصان. وسرعة إثارة للسرعة في الاستقبال. ماشي. ومصدر من سريعة كرم السرع. وسريع من سرع أعلم والسرع والسرع من الأسرعين والسرعة يضع موحد يهتم بالخوارج سرع موسى السرع مخرج السرع ومن سرى المرة ثلاث سرية سرى يسري سرية المرة من سرى يسري سرو وقيل للنطل الرقيق السرية سرية وسروة الحديث أنه صدد وصدنا أصاب وجبنا خلف يوم أحد بسرية سهم الصغير فجعل يقول خوار الثوري فقالوا لهم ما بك بأس ما بك بأس هي سرية بالكسر قيل النصر الرقيق سرية وقال هي الثروة فيها ثروة مدى مسدها فتاتها تقدمت وثروة سهم صغير في دماغ والعرشة التعريش في الذهاب وقالوا لهم والله لو بصق علي لقتلني وثروة والسير ليلة سورية ذات السماء والساري والجواب وثروة والسير ليلة سورية ثروة إذا هل اللغة فيها يعني بدال الياء بدال سهيج أو رمي شديد سعر واسم لبعض الثالثين سعر السعر مصدر من سعر النار وقدها أو تهيج السعر أو تهيج رمي شديد سعر سعر رمار من شديد واسم لبعض الثالثين سعر والأسعر الأسمر ثم السعر جمع مقيس ليس عم ثالث الأسعر الأسمر كأنها احترق فيه سوداد ليس أسودا خالصا لكن جمعه سعر الكتب والمسافرون الكتب والمسافرون سفروا الله سعدك عن السفر مصدر سفر إذا كتب الكتب مصدر كتب أمد هل سفر كتب ومنه قيل للكتاب السفر والجمع السار سفرتهم كرام الله كتب كتبتهم والكشف انت عندك الكشف والله الكتب الكتب هي فيها الكشف كذاك كشف الكشف سفر كشف ايضا وكنت الى ما جئت بعيدا تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها ومنه سمي السفر سفرا تعرف لانه يسفر عن اخلاق الرجال ان يكشف الكتب والمسافرون سفروا كذاك كشف كذاك كشف والكتاب سفروا السحر شم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا هو. وقل سفار والجميع سفر عديدة تعيد بعير الآبي تعني تعني تعني هي عناه يعني يا قهره هي تعنو أي ما صح في هذه الحرارة تعني عناه بات اليد ياسر ناجد نعم ورع عناه قهره أجريه أعناه القاموس يا شيخ القاموس حديدة تعني البعيرة عناه عناه قهره هجفه أعناه بعير الآب يعني الساد وذنسان وعنت الوجوه للحج القيوم أي وخضعت وذدت وذدت ومنه العاني لدسيري ومنه قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا من النساء خيرا فإنها فإنهن عواني عواني عواني عندكم فإنهن عوان عندكم كأنها مسيرات أنا المعتد المعتد لغاية في السفه اجعل سفها لفاقه في السفه اجعل سفها لغاية قال هو فرد عبد الحمد الدفع لغاية السفه هو لغاية في السفه اجعل سفها هي في لفاقه امدي قال لنا فاقه في السفه سافه هو فسفه يسفه والجهل مع إكثار شرب سفها هو السفيها جهيلة جهل المعنوي والسفيها أكثر من الشرب سفها مع ترك حلم ذاك هو مدينة واجعلن سفها للسفه والطبعي غير السفه تعرف اللي هو السفيه يعرفونه مبذل المال في الشهوات مبذل في الشهوات المال هو السفيه ان تكن حلالا ولذا سمي الرشيد عكسه اللي يعدلها مقياس حاجه دي الرشد ودي يحفظ المال حتى ذا غير الغازي نعم معروف السقم والسقام والسقم أقول لك المرض فيه سقم والسقم والسقام للمرض السقم ورشد للصواب للضم والتحريك وازن السحاب قال عنا شيء يعن ويعن عنا هذه عنا ما هي عنا والله تعني البعيرة بعد والمرضى هم السقام السقام شمع سقيم كمراض شمع مريض كمريض شمع مراض واسم لواد عندهم سقام على وعاد زينة العقاب للسد والملء يقال سكر وما به الشيء يسد سكر هذا سكره ملأه للسد والملء وسكره سده سد مشراه إذا كان مشراه مائل وما به يسد شيء السكر الشيء المسدود به هو السكر والسكر المصدر منه السكر وسكرت وسكرا وافتحه قال سكر وسكر المصدر منه سكر وسكر وافتحه أيضا وسكر فعرفه غير صادق تعرفه والله تعرفه غير صابي صابي أي غير صابي لا إله إلا الله والسلب النزع كذاك السلب نقول لك سلبه يسلبه سلبا وسلبا بالتحريك إذا نزعه ومقوم المحراج ذاك السلب السلب عود يحرص به تعلم وش عرفه العود وش دار في الحرب ولثياب الحزن قيل سلبو تلبسها المرأة وما تنوحان مع النواح السلب السود وفي الأمساح جمع السليب وهي لباس الحزن وفي الأمساح جمع مسح وهو البلاس الفريش والرحمة هذا شيء متخذ من صوف الضأن ليش تعرف الخيمة يصير شمال وهنا لابسات يعني يلبس وشيء لدى الإفراد بالسلال سلعت أي شجعت وهو السلع والشق في طود ومثل سلع ولا السلع والأبرص ثم السلع جمع كشوه جمع الاشتباب شجشت والشق في طود شرف كأف في طود في الجبل سلع ولسلع الأبرص سلع هو السلع ثم السلع جمع له جمع بسلع لذا السلع تسوية الأرض وسبق سلف سلف يسلف يا سبق ومنه السلف ناتع وتسوية الأرض السلف إذا سوى الأرض سلف الأرض إذا سواها كذا الشراب الضخم نشي شراب وعاء من جلده شخر المشاريع ثم السلف زوج لأخت زوجة والسلف زوج لزوج أخت لأخت زوجة زوج لأخت زوجة والسلف نوق سوابق إلى الشراب فرع وتأثير وشتم سلق سلقه سلقكم بأسنة الحداد سلق فرع سرعه وتأثير مشي سلقه أثر فيه والشتم في الوردة سلقوكم بأسنة الحداد وفي البقول والسباع السلق وأسلق وفي الجميع سلق منفوه ذو بذر وذو اتهاب منفوه ذو بذر في بذور الله وذو اتهاب في شنابته والسل معروف كذاك السل واللص من أقابه الأسل السل معروف اللزق الشيء كذاك السل مرض وكذاك ما هي لغة فيه والسل واللص من ألقابه الأسل وشمعه على القياس سل واصدع بحق وأتي بالعشاب والشيخة الدردة يعلن الشدة استبين من سلة وأقول لك أنا الدردة هي التي تساقطت أسنانها الشيخة التي تساقطت أسنانها اسمها الشدة والحضرة مع سرقة والسلة والحضرة مع سرقة والسلة ومن أمثال العربي الخدة تدعو إلى السلة الخدة هي الفاقة الافتقار يدعو إلى السلة من افتقر سرقة والحضرة مع سرقة والسلة سل السيوف وافتحن وافتحن والسلة سل وضيف جملة الأوصاف هذا الشعر السد جبوي سل والسلة سل سل الحضرة هون قال انه شنها العدو الحضرة العدو العدو يعني شايف هو العدو قال ابن الاعرابي سلة الفرس عدد عدد بين الخيل محتضرة قيل دفعت بالسياق الفرس شديدة السلة ويقال خرجت سلة كذا الفرس وهو مجاز وقوله مع سرقة اي خفية اي خفية ومنه الخلة تدعو الى السلة انتهى يا خبر قال والجلد نزع ما عليه السنبول والخيط فيه الشيء نظم السنبول فعدها تسد في ولكن فوق من الواحد مثل الكتاب يقول لك انا السم الجلد ما عليه من الشعر شعر الخيط فيه الشيء نوما سنطو والسنطو يقول لكم السنطو القلادة وجيد غزاله شادنه خردت له من الحديث طيل ابن وزد رجدي مع الفتى الخفيف ايوه بس نقول فتى الخفيف ولكن الخفيف خفر الخفيف ولكن صفوف الواحد كالكتاب بالاذن يقول والاستماع السمع قال يقول السمع يقال لذن وللحاسدية نفسها وقال لذن نفسها ويدن تهب في الصم إذا لم يقل بالسمع مني تصامم لذن مني تصامم وفي بطري غض وفي منطقي صمت فحسبي إذا من صومي الجوع والظما ويقلت إني صمت يوما فما صمت صبرا بذئب كان ضبع سنهم والسمع يقول لك أن الذئب إذا كان ضرب السمع لا ضرب الضبع ذلك جدا من ذي بدة مهضب قالوا قالوا سمعوا عجين عجين بينهما أه. كذاك الصيت والسميع والسمع كذاك قال الصيت السمع الصيت كذاك اللي سمعة الشخص ها كان بصدر لا صيته مشاعر لا صيته الذي يبلغه يشاهه أه. كذاك صيت والسميع وسمع بجمعه يقول غير ذي السمع ايه ماذا سمع سمع وهذا ذي السمع هذا في المصبع سمع الذي يسمع كثيرا مبالغة في عنه فعيل بمعنى فعيل فعيل بمعنى مبالغة عنه من سمع المرة تاتي سمع ايه والسمع دعوها سمع والسمع معروفة لا شعر من الله سمع والسمع السمع شنو السمع اللي هو من قضيب قضيب كان ضبعا هذا اللي تنخون عليه السمع كذاك تسمع المرائي سمعة نعم لا شعرك الله حماك من عمالك الأرباب الأخبار بالعمل بعد فعله وأنا كنت مراءة رجاء وعيد قائم الليل أنا عدت فرع عدت فرع والثعلبان ومكان سمسم ذلك اسمه من اسمه ذو الفلاني ذو الفلاني سمسم قال لك أنا ثعلبان اللي هو تعرف جويد معروف يم هشم قريبة من الثعلب قال من ومكان السمسم سمسم اسم موضعي والسمسم قالك اللي هو حب من الحبوبات تعرف اللي بدها سمسم حب السمسم اسمه سمسم والرجل الخفف كذاك سمسم خفيف مجد فالحم وظن مستحضر الجواب سمسمت أي أسرعت وهو السمسمة والسمسم حبته منه سمسمة وأني ذن سمسما بسمسمة وكن بما أرويه استعان ذلك ثياب السمس والثمن ذلك أنا السمت نباد الثياب جمع أسناد والثمن بالنو تحديد بالنو بإبداء دامنونة هو دابان الثياب يسويه مطلق وسمن المصدر منه السمن سمن معناه وسمنة قل والجميع سمن دواء سمن سمن سمن سمن مفكر منه وسمنة قل والجميع سمن دواء باقي سمن الأعراض هذا الذي داوى بحديد الصح يعني الأعرابي الأعراب الأعضاء أنا أشوف أنا في الأعلى إربن إربن الأعراب شمع قطعها إربن أي عضلا عضلا مثل أنا سود على سبعة أعراب اللي كم والسمع ضرب السنع أي رسل اليد والسمع جمع أسمع أي قرددي أيوه هذا السمع ضرب السنع ولا فهم السنة مصدر من السنة إذا ضرب رسل يده سنع رسل يده والسنع جمع أسمع أي قرطبي قرطبي المكان مستوى من الأرض في غير هذا الرد الرد نقول لحنا كذا الفتاة الطول فعرف مقصدي غالق عنه أحمده في بدن وفي اعتقاد غالق دفن عده والطول هذا قريب من الرجال قريب من الرجال والسنع منه الفعل ياتي سنع وقرا اسمع السجيد من سمع السنع الاول السنع والسنع منه الفعل ياتي سنع والسنع والسنع اللي قبل الكهنه قال لك السنع ضرب السنع قال لك عن السنع الممارس سنع والسنع منه الفعل ياتي سنع ها هي السنع بالفتح ما حق بداية الكلام حق بداية الشعر السنع ضرب السنع السنع الفعل ياتي السنع والسنع اذا قال قال فعل السنع وصار اسمع استفيد من السنع سنع وقل لمن صار جميل السنع ايوه انت ابن كل منتظر السنيع تم تمام البدر في السنيع ما انت مغفرنا الزايدة الذي دار بحش بيوه ولا عقش بيوه البيرة البيرة البيرة اللي دار عن منحرة قدام كلبب كلبب بالسناف كلبب بالسناف أما السنف فشده فشده لتمطى والسبخ لذلك والسبخ السنف إذا سبق ثم السنف والجنى وعد جنى المستقط والشيء اللي كان لا يجنى فيه الجنى وعد جنى وللسناء في السنبو جمع كمثل السحبي للسحاب ايه مالك السناء اللي هو الدبب جمعه الصنف في السحاب كمثل السحبي انا اعرف انا اعرف السحبي للسحابي السحبي بالخاء جمع صحبتين به كالقلادة وهو قال هذا الحال وهم الصحب هذا الصحب ومثال على قد حال صالح كيف تفين الصحب بالحاء هي قلادة هي والصحب السحاي نحن نستعطينا إفراغ إفراغ أنا وإصابة من سني بسني أو بسنان يستفيد من سني بعدك عنك تستفيد من السن الصب بفراغة أو بصابة بالسنية أو بسنان يستفيد من السن إفراغا مفعول متقدم على استفيد إفراغا من السن سن الماء صبه يسنه وكذلك شنه قال زهير تضمر بالأصائل كل يوم تشن على سنابكها الكرون السنابك جمع السنبك وهو مقدم الحاجة فهي حزنة إفراغا أو إصابة سنه حبه بالسنه وضع سنه أصابه بالسنان السنان هو حربة حربة الرمح سلاح الله مستفيد من سنه هيو. كذلك الإحداد بالمسن هو ذلك مودي السنة سنة الشيء وضع الشيء كله على حده حدده على الماء على الماء والتراب يصب الماء على التراب كم يصب يعني الحشرة على حشرة يصب الماء على الحشرة كم يمضي نقول الأحنا بالمسني المسني اللي هي الآلة اللي وحثك الإبلاء على الإهذاب ذلك السنة الإبلاء إذا حملها على السرعات وسنها أيضا أحسن رعيها في البيت اللي متودي له والسن تنبيس وتصوير ذلك سن الشيء مدسه وصيره وملسه وتصويره صوره إني خالق بشرة من صفال من حمأ مسنون مصور من حمأ آدم من حمأ اللي هو الطينة مهب مسنون مصور عين حمئة أيضا بطين أسود بطين أسود ومصور من طين أسود هاو وتصوير وأن تشد شيئا وكذا الرعي الحسن لذلك سد السن شيء إذا شده والسن ما شئت أحسن لآيتها وكذا الرعي الحسن والفعل منها سن والأصل سنا واجعل به المفعول لم تصاب ذلك المفعول سنة والأصل سنة سنة معناها أن نسينا أنه نندق مضغومة الثانية ومرة من سنة هاتي سنة وسكة المحراز سنة وسنة ذلك عن الحديدة مرة من سنة سنة الحديدة أي سنة سنه سنة أي مضغومة يعني حدده وسكة المحراز المحرازي محرازي معناه هي المحرازي ما هي المحرازي نعم ها المحرازي بعد اللي هو آلته التي يقرب بها الأرض جادت سمها السنة بها حديث المحراب يسمى سنة. نعم. هي حديث سريج. نعم. والفأس والفراش تدعى سنة. نعم. كذاك نهج مسلك الجواد. سنة. والفأس نسمعها هم بالفرة. نسمعها السنة. والفأس ماشي. والفأس والفراش. نعم. تدعى سنة. نعم. كذاك نهج مسلك الجواد. سنة طريق. نعم. ولد عاد الشمس قد سهام وضمن ذلك عن السهام أن لعاب الشمس تعرف ما يتددنا منها يقول خيوط إلى ضغط شرها في الفير ولد عاد الشمس قد سهام وضمن وضمن جرعه سهام والضمر والتغير السهام ماشي على فعال زينة العقاب دعابي وضمر الضمر ده حافظ الباطن بالظهر الضمر الضمر يضمر ضمرا والضمر والتغير فاس تغير من اللون من السفر تعال الشمس والتغير السهام على فعال والسيء ما في رأس ضرع من لبن قال كان استغاث بالشيء فلت غير فلك خاف العيون فلم الارض يتحشكم كان استغاث بالشيء بحمد غراب ما في راس الضرع من الجبن بالوش لا لا لغراب لا لغراب لا لغراب تعرف لغراب ما تفر عليه الناقه ولا تحبس من الدبن اها تعرف سابق مثلا ينحد عن السائدة وينقلب عليها لكن اللي فوق السائدة السابق يعرض النحل ويولاد الأخرى والسيء ما في رأس ضرع من لبن كذلك القبيح والسيء الوطن والسيء معناها الوطن كذلك القبيح والسيء سيء تنقال القبيح التخفيف السيء تخفيف والسيء الوطن ماشي موضع موضع موضع الوطن عموما أي وضع والسوء مكروه وعيب ذو عدم أحفناه ورد الاحتساب وعيب ذو عدم ذاك والسوء كان المكروه وكد عيب ظاهر لكن قالوا السوء من المحسوس ومن غير المحسوس فأحصي ما أوردت لاحتسابي حال كونك صادما إلى بسم الله جاد جماعة أو شخص السواد واسم المناجاة ذو السواد مجاورين مع جماعة تعرف ما عليه السواد لا توجهه لفراد جماعة جماعة وشخص وشخص مجد قال ابن مسعود لا يفارق السواد السواد مع شخص شخص وقال طرفة سمالك سرارك من سلمى سالك طيف ودونها خياد سرارك من سلمى خياد ودونها سواد كثيب عرضه فأمائل سواد كثيب أي شخص كثيب يعني وجود كثيب دون عرض الله شخص كثيب جماعة وشخص السواد اسم المناجاة هو السواد قال فعنا السواد المناجاة سر سر ومن مسعود صاحب السواد صاحب السواد سواد النبي شخص والسر والسواك والوساد سواك والوساد وداء السواد والسواد يؤذي الكلام بالامتياز نعم هذا عن السواد انه مرض بدهم يفوتونها بعدك السواد والسواد لا ينشا منك للدمج السود سفحا ذو استواء اسود يصيب اسم الذئب وهو الاسد عند غليل هذا كان السود من الصفح صفح الجبل عنده خفضه حاشيته ذو استواء مستوى وسيد وسيد اسم ذيب جمعه سيدان استواء اسود اسود وسيد اسود توفه فدا اسود وفد كلامه وسيد مبتدا ولك وسيد اسم ذيب وهو الاسد وليش خط وهو الاسد وعند خذيب مالك على ذيب اخبر ذيب عنه معه وهو الأسد عند خذيب واسمه حي يريب لا أجو هذا النابح السيدة إنني على نائها مستبشر من ورائها يا ذي يهجي السيد قبيلة يقول أنه هو دراد من وراه من صباع بعيد منه إنني على نائها مستبشر من ورائها مستبشر معناها الشجاع راد بسالة بشجاعة اسمه حي يريبو وسود وسود اسمه عدة في الأمثال ذلك مود سود اسمه رجلي عدود في الأمثال ثورة البطشة ثم الوزبة ذل سارة وسود ثورته بطشة بطشة وسارة أيضا يسود ثورة معناها وزبة رصة وسيرة الهدي وكل رتبة في عهد سورة بالنسبة كذاك إحداث الكتاب. لا لك سيرة الهدي. الهدي سيرة الشخص. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يهديه. ويخبرني عن غائب المرء هديه كيف الهدي عما غيب المرء مخبرا الشخص إذا شفته إذا شفت حركاته إذا تزرق على جهة تلوح على جهة ويخبرني عن غائب المرء هديه كفد هدي عما غيب المرء مخبرا الهدي ثم وكل رتبة رفيعة زاد كل رتبة رفيعة بصورة بالنسبة بين بين بين الارتفاع الحسي والمعنوي بينهم صورة بين رتبة رفيعة بين بين الارتفاع الحسي والارتفاع المعنوي صعب الصورة بنسبة كذلك إحدى صور الكتاب صورة الكتاب قطعة من القرآن لها ابتداء وانتهاء واسم لبعض الشجر السواس وإن جار تائس سواس ذلك السواس مصدر ساوسه إذا غالبه في السياسة من بعض الشجر السواس لا نعم من الشجر لا نعم وأن جار سائس سواس سواس هو المسابقة في السياسة والخيل من أدوائها السواس على فعال بين الخلاف من أمراض السواس ويوصفه قاعد كتب شيء عند مرض الخيل على فعال ذلك عن سواس على ذنب وزن قلاب اللي هو دائم يكون في القدر والسوف تسويف وشم حاصل ذلك السوف التسويف اللي هو التراخي في دمه سوف وشم حاصل سافه يصومه يصوفه إذا شمه قال على مرور قيس زعيت يضيح العود منه يسوفه يمنه إذا سافه العود النباطي شرشرا وبعد يضنط منه النصوف الخوج قد بدل الندى سافه يشوفه إذا شمه إذا شمه وسافه أي شمه وفي علمه وسيف ساحل سيف البحر ساحله والسوف السوف أصل بين المواثل المواثل المواثل المرتفعة جمع ماثلة بائنة مرتفعة سعد واحدها شاف بوزن الصاد وفد بيت السوف أسطر البناء السوف جمع السوف جمع سافه أسطرت بناء. أي أسطرت لبن الحجارة. بين داد بناء وتوت. سطرة من الديار تعرف. ها سطرة من الديار ما. هي مصدر. منذ قادك الموافل. السفعة. هي. جمع سافي مفردها ساف. سولة يفهم الاسترخاء. قادك سادة. سادة سادة سادة بطنه يسول استرخاء من مرض. سولتها. من سولة يفهم الاسترخاء وسيلة هيئة سال الماء. سال سيلة. مسألة وسولة سواء فحفظ وثق بصحة الخطاب. مسألة وسولة كلها سواء. إلاء مكره بسام يفهم وذكر شار ما به يقوم سلعته. وذلك سام هم إلى أولاه المكروه عدد شيكرهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يصيبونكم بسوء العذاب. هذا بسوء إلاء مكروه بسام يفهم إلاء أي إصابة إلاء مكرون سلام عليكم أولاهم ما يكره وإن جيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقولونكم ما تكرهون سوء العذاب يذبحون أبناءكم بدل من يصومونكم سوء العذاب ويستحيون نسائكم إلى يقتلوهن هذا شد العذاب وذكر شار ما به يقوم سرعته السوم تعرف سامت سرعة إذا ساومها لقر ما يشتريها بها والرعي والتقدم سامت الماشية ورعى التعرف وأسامها غيرها إذا رأىها فيه تسيمون ولكم به سرع تسيمون ترعون مواشيكم والرعي والتقدم ايوه والسامة يصوم اذا تقدم يزيد بالقصد في انصراف او اياد تقدم في انصراف او اياد بسومة نسامتات المرة وسيمة مشار اجرى ذكرى وسيمة ما اجرى ذكره لا يشكره ثمن من ثمنه قيمة لسائم بها السرعة والسومة تجعل فسرة علامة في الجلد واللعاب سومة هي العلامة العلامة والسومة نوع من البعيد والسومة تجعل فسرة تفسيره فسره فسرة إذا شرحه السومة تجعل فسرة علامة ماشي للجلد ايوه نعرف واللعاب لعب من اللعاب يعني علامة في اللعب والامتحان في قال الصاحب معلق هون الصاحب الأستاذ رمضان هذا قال ما تركه من المثلث من حرف السين بمحمد قال ثبته البرد والصحو البرد والصحو ثبته والسبة السبابة والسبة الذي يسب لا لا السبة ما هذا السبة هذا بيه سبة هذا ينسب وينقال مودي لذا الشيء الدعيب هذا قال هو الذي يسبه قال السبة الذي يسبه شخص يعني شخص سبة أي الذي يسبه ذاك يسب ذاك يسب فلان سبة للناس معناها يسبونه يسبونه للذي يسب معناها يعاب يسب جعلتني سبة لكذا معناها جعلتني الذي يسب السعد والعار ما يسب ما سب به السجه كل شق وموضع كل شق ماذا شق في الأرض كل شق وموضع والسجه السجه الستر السجه بالجيم السجه السجه السجه السجه الستر ورفعته إلى السجهين كالنظري هو كسر السجه قال كل شق خطيناه بالكسر الستر وقضم ساعة الليل المظلمة السجد. يعني السجد يعني بالفتح. السجد بالفتح كل شق وموضع من الجو. شق. كل شق. شق. بالشين والطاء بالعربة شقنا واحد إذا استجاف يجيه مسته أيوه جابه هو هون بالكسرة قد يعود الله كان يكمل به ما قال بعد ما كان يلهب والسجه ساعة الليل المظلمة والسرب استغار القريب السرب قريب عن غيره استغار هذا فتنة قدمناه في السرب تعرف من أصبح آمنا في سربه طريقه سعدي السفر وهي بعيد والله قريب ما زلنا نخصون معنا أنا تأكلين واحدة واقع إن شاء الله والسرب هيئة السرب بالخرج الخرج هي بالخرج التحريك والله بالخرج بالخرج هيئة يعني نظامه في والسرب جماعة الخيل والطريق والسرب جمع للسربة وللسراب السرب جماعة الخيل والطريق يا خايفة تنقدمنا والشرب وشمع للشربة عندك يا جماعة وشمع مودي للسراب السراب السراب مودي وقادوا شربة هذا ماذا تقلنا قدمناه في السرب وللسوامد مالي قيل سربوا وللوحوش والنساء سربوا والشربة جماعة والشرب وشمع للشربة وللسراب لا حكم قالوا السدة المرة من السد والسدة الهيئة منه هو السد العيب السد المرأة من السد والسد مودي الشيء المغطي تعرف قراءة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم في سدا شيء محيط والسدة الهيئة منه والسدة باب الدار السدة باب الدار الصد ما يسد ما يسد به صعد السعد اليمين اليمن اليمن معناها والموضع اليمن اليمن سعد سعيد اليمن وموضع والسعد ويثلث اللبنه اللبنه من قال السعد والسعد طيب معروف السقط الثلج والندى السقيط والسقط جناح الطير والسقط البرد وأهل الشر السقاط سقوط السيف سقوط السيف للأرض بعد الضرب والسقاط ما سقط من البسر والزلة السقاط ما سقط من البسر من عراش النحل والطياح والسقاط طياح النحل السقاط سقاط إن قاد السقاط اللي هو مداولة الحديث والسقاط مود اللي هو النداد ينزل اللي هو ما ينزل اللي هو إزالة العطش أدلاغ الغلامي دل وهو يبتغي بها سقاط الصدى والليل أدهم أبلقه أبلقه يعود الشيخ ولا في الشيخ أبلق والسقاط كل ساقطة السلف ما مضى من الأصول والسلف جمع سلفة وهي صفحة العنق السلف جمع سلفة سالفة سالفة سالفة جمع سالفة سالفة هي جانب العنق بس سالفة سالفة جمع سالفة وهي وقال سلفة الله سالفة ايش يعني ابو العنق افرض لغة فيها جانب العنق هو السلف فرق الخجل والله الخجل فرق الحجلات فرق الحجر ايوه حجل نعم من الطيور لحبش لحبش نعم السم الثقب الثقب وما يحصل ويغلس ويغلس السم السم هو السم رجع والسم حب أحمر يكتحل به يكتحل به هو أحمر والسم نمل والسمة الإست والسمة لغة فيه وهي الإست ولا الأسط أي مخرج الأسط الأسط ينقال والسمة سفرة من خوص سفرة مالتها سفرة وحاك زرع السنة الذئبة والفهدة والسنة الفأس لها حلقتان حلقتان فيها مني بل عايش ابني كوني كون قاعد وما انا عارف القوادي والسنة الوجه والسيرة والطبع طالع طبع الوجه والسيرة الوجه يعني غير الجهة دي ما شاهد الوجهة السنن الطريق والسنان الإبل في العدو أي تذيب أي تذيب يعني المشي والسنة الحصان والسنان جمع سنة للنعاس والسنان جمع سنة جمع سنة هي الطريقة سنة فات القدم السنة ولا ما كان بالتخفيف ولا بالتشديد السنة الأرض ذات الجد جلي السنة بالتشديد تشديد النوم والسنة أول النوم ولا السنة بعد السنة بالتخفيف والسنة أحسن لأشكالي السنة هو مشدد أحسن لأشكالي السنة وهذا قال إن السنة السنة والله لا قال هذا والسنة هون مشددة أحسن الأشكال السلامة قال السلامة مكة قال السلامة بالتاء بالفتح قال بالياء غير الحرف قوله السلامة مكة لم يذكره يعقوب وفي القاموس والسلام اسم مكة شرفها الله وقوله والسلامة الحجارة الذي في القاموس والسلامة السلام ذاك السلمة سلمة السلمة بوزن السلمة فرحة كفرحة سلمة السلام جمع سلمة كفرحته كفرحة ما هي الحجارة هي الحجارة جمعه ككتاب والسلام قوله هو السلامة عظام اليد هكذا لا لا السلامة أقول في الكف السلامة قال بالكسر الحجارة السلامة السلامة الحجارة السلام السلام الحجارة واحدها سلمة ككلمة والسلامة العظام في اليد ظهر معه هذا في ليكات اللي في الأصبع هاي عرق الكسر تصبح على كل سلامة أحدكم وقد ورد بها الأعضاء كلها على وجه الحديث المفاصل كل المفاصل غير الصلبات عرق في الكف السلام معروف وشجر يتبع به يتبع به يشكيه السلام والسلام ماء مخصوص به مخصوص به والسلام موضع السوام الإبل الراعية السوام مصدر سوام إذا غالى في الثمن السوام السوام السوم واسم طائر لا تتقدم لا تتقدم بسم الله قال باب ما أوله شيء من المثلث المختلف المعاني لول ومعطن وجماع شبر معروف ولكن شبر جمع شبور ليس فيه نكر رجل احنا وحام نعم ذلك عن الشبر بالفتح انه لعطاء شبره النول والنوال اعطاه النول والنائل والنوال العطاء ذلك أن السمر عنه نول عطاء ومعطى والسمر مد الشيء المعطي فأشبرني الهالكي كأنها قدير زرة في متنه الريح فسد أعطانيها نول ومعطى وجماع سبر هذا سبر المرأة جماعة والشبر معروف ما بين الأصابع ما بين السبابة في